يحملها بعض الناس على ان تحريم النرد لمجرد احياء تلك الفكرة عن الكرسي، وان لم يكن فيها قمار، وان لم يكن فيها مال يكتسب. ثم قالوا كل لعبة جاءت تلهي الانسان او تضيع وقتا فانها داخلة في هذا الباب، ما يسمى بالاربع والعشرين، وما يسمى بالحفر، وما يسمى بغير ذلك. كل بلد لها عادات في لعبها، وكل شعب له عادات في هذه الامور. مهما كان الحال ومهما كان المسمى، كما قال مالك، فماذا بعد الحق الا ايه؟ الا طلع. لما سئل عن الشطرنج قال لا خير فيه، وبعض الروايات قال اهو حق؟ قالوا لا. قال اذا باطل، لان الشيء اما حق واما باطل، ليس هناك وسط. فبعض العلماء يحمل هذا على جميع ما يلعب به الانسان. والان قد وجدت آلات اللعب وتعددت، ما يسمى بالدومنة وما يسمى بالورق، وكل انواع هذه اللعب داخلة في مسمى النرد والشطرنج، سواء قالوا في الدومنة او قالوا في الورى، انها تبع للحظ، والاخرى يقول تبع للذكاء، ويغيرون ويأتون بصور متعددة، لانك ورق صاحبك لا تدري عنه، ولا تدري بماذا سيأتيك الغيب من عندك، والدومنة بين يديك تحسب وتعد. وهكذا قالوا ان بعضها يحكي الحياة بحسابها وذكائها، وبعضها يحكي الحياة بمقاديرها وما قدر الله وليس لك تصريف في ذلك. وقالوا ان الشطرنج انما وضع على قواعد الحرب، لان الملك موجود والوزير موجود والفيل موجود والفرس موجود الى غير ذلك. ولهذا قالوا عن الشافعي رحمه الله انه كره الشطرنج كراهية فيه، لان فيه تدريب على خطة الحرب. ونحن نقول للناس اليوم لقد مضى عصر الفيل والفرج، ومضى عصر الخيل، ومضى عصر الرجالة، والان اصبحت القذائف، واصبح السلاح النووي، واصبحت الليزر، واصبح اشياء لا دخل للشطرنج فيها البتة. ونقول ايضا انما فتن به العالم، اقول العالم لا الاسلام ولا الشرق ولا العرب، بل اوروبا واسيا فتنوا في الشطرنج. وقد تعقد اللعبة وتبقى الاشهر او السنة، ومع ذلك لا تنتهي، ولها رجالها الخاصين، بل يلعبونها على شاشة التلفاز، وكل ينظر ماذا يحرك وماذا ينقل، وجهات كاملة معطلة في هذه اللعبة. ما هي النتيجة؟ ولا شيء. إذن الإسلام ليس فيه ضياع وقت، ولا يقول قائل إن هذا يقطع الوقت. وكل الأسف ممن نسمعهم يقولون هلما نضيع الوقت، يا للأسف ثم الأسف. وهل يملك الإنسان أغلى وأثمن من الوقت؟ انظر في قيمة الوقت والحياة. إذا كان الإنسان في آخر لحظات حياته ويريد ثوان فقط يوصي فيها أهله، فإذا جاء أجلهم إيه؟ لا يستأخرون ساعة، ما هي ساعة 60 دقيقة، ساعة لغوية، ساعة عرفية، لحظة بس حط القلم، لا ما يستطيع. فإذا كنت أو العالم كله لو أراد أن يسترد لك عجلة الحياة دقيقة واحدة لما استطاعوا، فكيف تضيع ساعات وأيام وتقول أضيع الوقت؟ لو أن إنسانا قام وأخذ رأس ماله وأخذ ينثره على الناس لقيل هذا مجنون، ولو كان بليونير، لأنه يضيع نقدا بدون مقابل، فما بالك إذا كان يضيع وقته في أي شيء. لا